الحمد لله، الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبابرة وأزل الصعاب، أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب، أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب، وأشكره على ستر الخطايا والعاب، وأقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب، وأعترف لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الخير الأصحاب، وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. اللهم يا من زلت بأمرك عزام السحاب، اللهم احفظنا في الحال والمهاب، وارزقنا التزود قبل حلول التراب، وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب، وارشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب، وهب لشيبنا معاصي الشباب، وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب، برحمتك يا كريم يا وهاب. وبعد، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم نفر من عكل أو عرينة إلى المدينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فجيء بهم لما ارتفع النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. حديث: نفر من عكل أو عرينة، قال لك عكل جماعة من عدنان، وعرينة جماعة من قحطان، وهم كلهم على بعض ثمان تنفر. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا المدينة فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا، فلما أسلموا اجتووا المدينة. يعني إيه بقى اجتووا المدينة؟ في مرض كده كان في المدينة اسمه جوى، جوى ده يعني مرض وباء، خدت بالك أنت؟ كان بيسموه جلاريا أيامهم، جلاريا مرض كده وباء، أي حد يخش المدينة يصيبه هذا الوباء، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه وبلال، والحديث في الصحيحين، لما قدم المدينة مرضوا وأصابهم الوباء، فجعل أبو بكر يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وجعل بلال يقول: ألا ليت شعري، هل يأتين علي، هل أبيت ليلة، ألا ليت شعري، هل أبيت ليلة وحولي إذخر وجليل، يعني أنا هموت ولا إيه؟ تبالك أنت؟ وجعل يدعو على شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف، ويقول يعني: لعنهم الله كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. كانت المدينة أرض وباء يا جماعة. لذا أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة أوبأ مدن أو أوبأ أرض الله، على الإطلاق المدينة أوبأ أرض الله، حديث رواه مسلم في صحيح. فكان الصحابة بيشتكوا منها شكوى شديدة جدا ومرض شديد جدا الصحابة رضوان الله عليهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يدعو ربه سبحانه وبحمده يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، حديث رواه الإمام مسلم، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. فاستجاب الله عز وجل له حماها إلى الجحفة، يعني الجحفة دي المكان اللي هو دلوقتي هو محل أهل اليمن، عارف أنت الجحفة دي؟ لا مش يلملة، اليمن يلملة والجحفة اللي هو أهل الشام. أيوة أهل الشام، الله ينور عليك. الجحفة كانت محل أهل الشام، وهي دلوقتي تقريبا اسمها أبيار علي، دلوقتي تقريبا اسمها أبيار علي. كان فيها ساعتها اليهود، وكان اليهود أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا ربنا أن الوباء يروح فين؟ يروح الجحفة. وقد استجاب الله له، وكانت الوباء كل الوباء فين؟ في الجحفة، وسلمت المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الكلام عليه، يقول: ألا لا يخرجن أحد منها رغبة عنها إلا أبدل الله خيرا منه فيها. يعني تقولك أنت؟ ما فيش واحد يخرج منها راغب عنها إلا ربنا يجيب واحد أفضل منه ويسكن في المدينة. على كل من مات في المدينة فأنا شفيع له يوم القيامة، بيراقب في أن محد يسيب المدينة ويمشي. إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الفضة. قال: إن الإيمان، كل دي حديث، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. في حديث ثاني في البخاري ومسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عواف السباع والطير. يقول لك في آخر الزمان، يعني حديث ذا هيسيبوا المدينة، مش هيبقى عايش فيها ولا مخلوق خلقه ربنا، وعلى خير ما كانت. يعني شفت انت دلوقتي المسجد النبوي عامل ازاي، سيراميك والدنيا كلها أضواء والشمسيات تتقفل وتتفتح لوحدها كده، سبحان الله. والدنيا يعني ايه، ما شاهدتش المدينة قبل كده في العصور اللي فاتت الجمال اللي شاهدته في العصور اللي احنا فيها دي، صح؟ مفيش. خد بالك الكلام اللي كلام عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، كمان زماننا، احنا بعد زماننا هتبقى اجمل من دلوقتي. هيتركوها على خير ما كانت ويخش، لا يغشاها الا العواف، يريد عواف السباع والطير. يقول لك ايه، واخر من يحشر، او اخر من يدخل في المدينة، او يحشر، في رواية يحشر، راعيان من مزينة يريدان المدينة، عايزين يرعوا الأغنام بتاعتهم في المدينة، فيجدانها وحوشا، ما فيهاش غير الأسود والضباع والفيلة وحوشا والديب والكده، يعني وحوش، فيجدانها وحوشا. قال: حتى إذا كان عند ثنية الوداع خر على وجوههما، يعني ماتوا. ودول كل من آخر اثنين هيخشوا المدينة، النبي حكى عنهم صلى الله عليه وسلم: على أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. مدينة، على أبواب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، سليمة من كل. بعد الدعاء ده، ما بعض الناس يقول لك إيه، إذا كانت موبوءة والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ازاي؟ مش النبي في حديث قال: اذا وجدتم الطاعون في بلد فلا تدخلوها، ها، واذا كان في بلد وانتم في ارضها فلا تخرجوا منها. انت قاعد في بلد فيها طاعون ما تخرجش منها، ولو في بلد فيها طاعون ما تدخلهاش، مالك ده امر يحصل. نقول لك لا، المدينه ما كانش فيها طاعون، المدينه فيها وباء لا يصل وباؤها الى الموت، يعني الوباء بتاعها ده مرض. يا جماعه، كان النبي بيصلي واقف والصحابه كلهم بيصلوا قاعدين، تخيل. وعشان يحببهم في المدينه قال لهم ايه، للقاعد نصف اجر القائد، يعني انتوا لكم اجر برضه. ليه؟ مش حد فيهم قادر يقف من التعب، كلهم، ما فيش حد ما اتصابش الا النبي، النبي بس هو اللي ما اتصابش صلى الله عليه وسلم، خدت بالك انت. فكان يرغب فيها صلى الله عليه واله وسلم في العيش فيها. المهم الجماعه عملوا ايه، جم المدينه، اجتووا المدينة، صابهم المرض الوباء، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن أصحاب ضرع الليل، لسنا أصحاب ريف. احنا يا جماعة واخدين على الإبل والصخور وكده. تعرف طبعا أصحاب الجبال يا جماعة غير أصحاب المدن، خدت بالك؟ أصحاب الجبال والعيشة في لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الأعراب بيتكلم عنهم بصفة خاصة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، خدت بالك؟ بالأعراب طبعا. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. يعني مش كل الأعراب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأعراب إنهم فيهم غلظة في أحاديث كثيرة. يعني إنهم فيهم غلظة ليه؟ قال لك لأنهم بياخدوا من البيئة اللي هم عايشين فيها، عايشين في بيئة صخرية، فتلاقي قلوبهم مسخرة شوية، فيها صخر ناشفة شوية. يجي الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم يمسكه كده من تلابيبه يقول له إيه؟ أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. ده مش مالك ولا مال ابوك، اديني من مال الله. لكن انت فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك صلى الله عليه وسلم ويعطيه، يأمر له بعطاء. فكان كده الاعراب. يقول انس: ايه كان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من الباديه، مش الرجل اللي هو قافل، لا الرجل العاقل جاي من الباديه بس برضه ايه في فظاظه في جش، يعني اتكلم كده بغلظه معنا. فيقول: يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نسمع والنبي يجيب. ليه يا جماعة؟ هم طب هم ما يسألوش النبي ليه؟ كانوا نهوا عن السؤال. نهوا عن: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فلك فكانوا ومن حد يجي يسأل النبي حتى لو سأله يهمس في وده كده، ها؟ فعشان ما يعليش صوته إيه؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، عشان ما يعليش صوته. حتى سيدنا عمر كان يهمس في ودن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقعد يقول له: ايه ماذا تقول يا عمر، ماذا تقول يا عمر؟ مفيش، الصوت يكاد لا مش طالع. فجي صاحبنا من الاعراب: يا محمد يا محمد، كده بنفس الطريقه. حتى مفيش بعد الحادثه دي انزل الله عز وجل قوله في سوره: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تجيش كده تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد زي كانك بتنادى على صاحبك مصطفى ومحمود وحمدان. لا لا تجعلوا دعاء يعني نداء. دعاء يعني ايه؟ نداء. لما تيجي تنادي النبي ما تقولوش يا محمد، ها؟ قول له يا رسول الله، قول له يا نبي الله. وده تلاقي كل الاحاديث الصحابه الكرام قال رسول الله، قال نبي الله. ما اقولكش مش حد خالص يقول لك قال محمد دي، ولا اقول للنبي يا محمد، لا كلهم قولوا يا رسول الله يا نبي الله. خلاص؟ فجي الراجل اهل البدايه: يا محمد يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر في نهي نزل في الحجرات لا ترفعوا أصواتكم، وخشي أن يحبط عمل هذا الرجل، فعمل إيه؟ راح النبي رفع صوته أعلى من صوت الرجل. شوف الرجل على صوته يا محمد، فالنبي قال له إيه؟ ها أم ها أم، يعني أنا هو بصوت أعلى من صوت الرجل عشان ما يبقاش الرجل إيه؟ على صوته عليه عشان الرجل ما يتحبطش عمله. فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، أو بيقول له يعني الرجل بيحب جماعة وعمله ما يجيبش إن هو يحشر معهم يوم القيامة، مش هيلحق بيهم يوم القيامة، عمله ما يجيبش عمله. فراح النبي بشره وقال له إيه؟ المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. عموما بقى شفت الحديث ده بعد الإسلام مباشرة، بعد فرحهم بأنهم دخلوا في دين الله يا أخواتي، خدت بالك؟ فالأعراب كده. فالجماعة دول جايين بيقول لك إحنا أهل ضرع ولسنا أهل ريف، إحنا ناس واخدين على إيه؟ اللبن واللحم. في حديث كده رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وحديث طويل جدا في قصة إيه؟ في قصة السيدة هاجر لما سيدنا إبراهيم سابها ومشي. المهم في آخر الحديث خالص دخل سيدنا إبراهيم على ابنه إسماعيل، فراح لمراته وهو مش قاعد: أين زوجك؟ قالت: خرج يبتغي لنا، خرج يبتغي لنا. إيه الحال بتاعتكم عاملة إيه؟ قالت: والله نحن في شدة وفي عسر، وقعد تشتكي. فقال: عندما يأتي زوجك يعني أبلغيه مني السلام وقول له غير عتبة بابك. خلاص غير عتبة بابك. فلما جيت الراجل سيدنا اسماعيل قالت له ان في واحد جه هيئته 1 2 3 سال عليك وبيسلم عليك وبيقول لك غير عتب الدابة. انا هذا ابي ويامرني ان اطلقك ورحمه الله انت طالق اسمه فارق. اتجوز واحده ثانيه فجيت سيدنا ابراهيم بعد فتره طويله راح سال فنحن بخير حال والحمد لله رب العالمين واثنت على الله خيرا هذه الزوجه صلى. فقال عندما ياتي سبلغه مني السلام وقل له ثبت عتبه بابه. فقال هذا ابي ويامرني ان اتمسك به. خلاص الحديث ده بقى بعده كده جه سيدنا ابراهيم بقى بعد المره الثالثه فلقي اسماعيل فقال ان الله يامرني ان ارفع قواعد البيت في هذا المكان واشار الى تبه. اشار الى ايه؟ الى تبه مرتفعه. اصلا كان موجود البيت بس لما الطوفان بتاع سيدنا نوح جه هد الدنيا كلها خلاص. بس المكان المرتفع كان لذلك لما تسمع ربنا في القران يقول لك ايه؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. يرفع القواعد موجوده. موجوده. فربنا سبحانه وتعالى سيدنا جبريل ورى له مكان التبه دي وان ده كان بيت الله. لان اللي بنى البيت مين يا جماعه اصلا؟ الملائكه. اللي بنى البيت اللي هو الكعبه الملائكه. خدت بالك؟ وفي قول ان هو ادم عليه السلام هو اللي بنى البيت. فاشار الى تبه وقال ان الله يامرني ان ابتني فيها ها هنا بيتا فبنى البيت ورفعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكان طعامهم يومئذ اللحم والرسل اللبن يعني. فقال اللهم بارك لنا في اللحم وفي الماء. اللحم والماء. تعليق بقى النبي اللي انا عايز اجيبه الشاهد. فلا يقوى عليهما احد سواهم. يعني ما حدش يستحمل ان هو ياكل لحم وميه وما يمرضش الا مين؟ الا اهل مكه. لذلك تلاقي الكبسه على طول عندهم يا عم اشرف. ها؟ كبسه لحم اي اكل عندهم رز عليه لحمه. محدش يستحمل والله والنبي قال كده في الحديث. محدش يستحمل ان هو يبقى دائما على اللحم والماء وما يمرضش الا مين؟ الا اهل مكه. ليه؟ لدعاء ابراهيم عليه السلام. اهل مكه ولا اهل المدينه؟ اهل مكه. ما هو الكلام ده كان في مكه. سيدنا ابراهيم ساب سيده هاجر فين؟ سابها في مكه. المهم اجتووا المدينه جماعه دول واحنا بتعود اكل لحم وبتعود ايه ميه ولبن ما لناش في اي حاجه تاني. قال لهم خلاص روحوا للراعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان راعي اسمه يسار كان بيرعى ابل النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس. كان بيرعى ابل ايه النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا كم ناقه يا جماعه؟ كانوا 15 ناقه. 15 ناقه. وجنب الراعي دوت هو قالوا راعيين اثنين مش واحد وبعضهم قال واحد. كان جنبه في ناس بترعى تاني لكن دي كانت ابل الصدقه. ابل ايه؟ الصدقه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي لله بيت مال المسلمين يعني من ضمن بيت مال المسلمين. ابل النبي صلى الله عليه وسلم ابل الصدقه. والراعي عليها او الراعيين عليها. اصحابنا بعد ما شربوا اللبن وخفوا عملوا ايه؟ قتلوا راعي النبي بعد ما خفوا وصحوا. قتلوا راعي النبي واستاقوا النعم. قول لي هو ينفع حد يشرب ابوال الابل؟ البول يشرب البول. الله العظيم قرات مقالات وكلام دكاتره كتير جدا في عصرنا ده اثباتات في عصرنا ده ان من اجل الشفاء ابوال الابل وبتشفي امراض كتيره جدا منها السرطان. تخيل. ومنها بيقول لك وباء الكبد او الكبد الوبائي. كبد الوبائي هو علاجه صعب ده بيشفيه بكل سهوله. وبيقول لك لو شعرك في مثلا حته قرعه او في حته حاجه يغذي الشعر وينميه ويكبره ويطوله. يعني ليه انا قرات كتير قوي. ابل ابل ابل اي ابل ان كان بقى ابل. لما تاكل في الوادي مثلا ولا تاكل في الصحراء. هو الحديث جه ابل يعني الجمال عموما. الجمال عموما. فبعض الناس المستشرقين يقول لك ازاي يشرب ده حديث ده يخرجه البخاري ومسلم يشربوا من البول ابوال الابل. طب شوف يا اخويا الابحاث. اقرا الابحاث اللي معموله عن ابوال الابل. اقرا. والألبان كذلك شفاء. سبحان الملك العظيم. شربوا من أبوالها ومن ألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي. شفت الخيانة دي عادة. طبعا لما قتلوا راعي النبي الأول هم من باب أولى كده كفروا ولا ما كفروش؟ كفروا. أما لو ما كفروش ما كانوش إيه؟ ما كانوش قتلوه ولا ايه؟ يبقى مسلم هيقتل مسلم هو عارف ان انا سابقى على دين النبي صلى الله عليه وسلم. هتبقى على دينه ازاي وانت قتلت الراعي بتاعه وقتلت وسقت الغنم سقت الابل كلها 15 واحده؟ راح الراعي الثاني جري على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قتلوا صاحبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث 20 رجل طبعا فيهم سلمة بن الاكوع. تعرف سلمة بن الاكوع حديثه في الصحيحين حديث في الغزوه الطويله الحديث بتاعه سابق واحد ايه العداء سبق واحد يا جماعه سبق واحد وهو على رجله والتاني معاه فرس قال له مين يسبق الى المدينه واحد وقف قدامه فرس وهو حافي برجله وكان في غزوه انا مش فاكر الغزوه كانت فين ومسافه بقى مسافه سفر فعدا قال له هو بتاع الحصان ده قال له ايه اسبق انت الاول خد لك مكان خد لك مساحه قدامه خد مساحه قدامه وجابه وبعد ما جابه سبقه بكتير جدا. شفت انت حكايه الارنب والسحلفه ها ولما قعد الارنب ينام كده على ظهره عشان السحلفه لسه بدري عليها هو عمل كده في الحديث عمل كده هو لوحده على رجله هذا العداء كما قال الشيخ مصطفى رجب. خدت بالك سبحان الملك العظيم. فطبعا سلمة بن الاكوع هيجيبه معاهم واحد قافن يعني بيمشي على اثار الناس اللي كانت ماشيه اسمه قافي يعني بيتبع الاثار تبارك انت اثار الاقدام يعني يتقفى يعني قافي جاي من يتقفى فيتقفى يعني يتبع اثار الاقدام. فمشي بقى وراهم بالقافي بالعشرين واحد جابوهم تعال كم واحد هم قلنا 8 فراحوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطع ايديهم وقطع ارجلهم وسمرت اعينهم في رواية الشد وسمرت اعينهم قطع ايديهم يا جماعه الاثنين تبالك انت وما ما دواهاش بزيت مغلي زي ما الناس تعمل كده عشان النزيف يقف لا سابهم وقطع رجلهم الاثنين خدت بالك مفيش زيت ساب الدم ينزف صلى الله عليه وسلم. ودي يعني دي اقصى عقوبه النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بها قوم اقصى عقوبه عاقب بها قوم وجاب المسامير المسامير يا جماعه شفت انت المسمار بتاع القطر السكه الحديد ده الكبير دي اسمها مسامير عندهم عارف المسمار الطويل ده اللي بيعملوا فيه المسمار ده حماه على النار ودخله في عيونهم هو محمي على النار ودخله في عيونهم المسامير دي. قال لك ليك عمل كده للنبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم بيقول لك ان هم مثلوا بهذا الراعي وجعلوا قطعوا يده ورجله وجعلوا يجعلون الشوكة في عينيه وفي لسانه وفي شفتيه من خارج قاعد يلعبوا بيه كده بعد ما قتلوه. يعني ده جزاء الراجل اللي قاعد عمال ليل نهار 3 مرات في اليوم ولا 4 مرات يجيب لك لبن يشرب يجيب لك لبن ويشرب ده جزاته في الاخر تقوم قتله وتقوم حاطط الشوك في عينيه وفي بقه وفي مناخيره خدت بالك؟ فقال لك جزاؤه ما فعل هم من سملوا اعين الراعي فسمل النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم. خدت بالك؟ هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح نهى عن المسلى وعن النهبه. النهبه يعني ايه؟ النهبه اللي هو انسان ينتهب نهبه ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم. النهبه اللي هو ياخذ شيء من حد غصب عنه بالعافية. شفت شغل الفتوانة؟ بالفتوانة كده اللي اسمها نوبة. ونهى عن المسلى ان انت تمثل بشخص اللي هو اللي اتعمل ده اتعمل ده اسمه تمثيل مثل به زي ما الحجاج كده عمل مع عبد الله بن الزبير مش مثل بيه وحطه فوق الكعبة وعلقه ها؟ بقى نزل بعد 3 ايام سيدنا عبد الله. المسلى دي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو مثل ما هو ده من باب قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. خدت بال حضرتك؟ في ايه في سوره البقره بس دي في سوره الشورى صح؟ وجزاء سيئه سيئه مثلها. في ايه في سوره البقره بس انا لناس يعني برضه نفس المعنى كده وان عاقبتم فعاقبوا. اتفضل. فمثلوا بالراعي فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهم. وبعضهم قال لك لا ما جاش روايه خالص ان هم مثلوا بالراعي. بس النبي عمل كده لان يا جماعه لازم تبقى العقوبه على قدر الذنب، وعود نفسك على كده دايما، العقوبه لازم تكون على قد الذنب، ما تبقاش اكتر ولا تبقى اقل، خد بالك، عود نفسك على كده. يعني مثلا ابنك عمل حاجه، في واحد ممكن ابنه يعمل حاجه بسيطه، اي حاجه بسيطه كده، مش حاجه قويه يعني، يمسك الواد ويضرب دماغه في الحيط ويقول مش عارف هعمل ايه. ايه يا عم، في عاقب، اه بس العقوبه تبقى قد ايه؟ تبقى قد الذنب، مش العقوبه تبقى اكبر من الذنب. ده خلل. شوف العقوبه تبقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى عائشه خرجت وراه وراحت البقيع، والنبي صلى الله عليه وسلم راح البقيع عشان يستغفر لها البقيع، ورجع تاني فشاف سواد قدامه بيجري، فالنبي يمد السواد ده، يمد يهرول السواد ده، يهرول سواد الدنيا ليل بالليل، لغايه ما وصل للبيت فلقى السيده عائشه متغطيه وصدرها ده عامل ايه كده، فقال ما لك يا عائشه، حش يا رابيه؟ ها، حش يا رابيه؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قالت لتخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير، فاخبرته، فعملها النبي صلى الله عليه وسلم ضربها بايده كده، فين نغزها نغزه كده هنا، قال اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ ها، اتاك شيطانك، في روايه ثانيه خالص اتاك شيطانك او علي شيطان ولك شيطان كده. فشفت العقوبه هو عمل ايه؟ بس لازم هو عاقبها، بس عاقبها بايه؟ بس خلاص. لكن احنا نشيل الدنيا ونحطها على شيء تافه، ده ما ينفعش خالص. ها، لا مش كتب عليكم، هي قبل ايات يعني اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والفتنة أشد من القتل، بعدها إيه؟ والفتنة أشد من القتل، بعدها شو صح؟ ها؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا، هي دي الآية في البقرة، الآية دي؟ الآية دي في البقرة؟ أيوة. فمن اعتدى، هي الآية دي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الحمد لله الذي ذكرنيها يعني. فجم الجماعة وراح النبي صلى الله عليه وسلم قطع وتركهم يستسقون فلا يسقوا. طلبوا بعض الرواة اللي شافهم هم عمالين مرميين كده متقطع ايديهم ورجلهم، والقوا في الحرة، القوا في الحرة دي كم جماعة في صخور سوداء من شدة الحر، المكان اللي اترموا فيه ده من شدة حر المكان ده، في الصخور بقت سوداء، فسابهم في المكان ده وفي حرارة الشمس، لحد قال لك لغايه ما وجدت احدهم يعض الارض من العطش، يستسقون عايزين يشربوا فلا يسقون حتى ماتوا في دهي. ها، في دهي حتى ماتوا، قتلوا رعنا. قال ابو قلابه معلقا على هذا الحديث وهو راوي هذا الحديث، قال فهؤلاء سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله وعملوا ايه تاني؟ وكفروا بالله. عملوا اربع حاجات، كفروا، سرقوا، قتلوا، حاربوا الله ورسوله. طبعا السرقه لوحدها كافيه بان هي تخليهم ايه؟ تقطع ايديهم. السرقه لوحدها بدون قتل كافيه ان هي تخلي ايديهم تتقطع، والقتل لوحده كافي ان هم يقتلوا. بالك يا جماعه، كان في راجل من اهل صنعاء، مش راجل، راجل متزوج واحدة وليه ابن ومش ابنها يعني، فترك ابنه معاها وراح سافر، فالست جابت خليلها عشقها وهو وصاحبه وهي والخادم بتاعها أربعة أنفار، اجتمعوا على الولد فقتلوه، قتلوه، قطعوا دي برضه ورموه في بير. المهم ربنا سبحانه وتعالى كشف هذه الجريمة خلاص. فحاكم اولي صنعاء كان ساعتها سيدنا عمر بن الخطاب هو الخليفه، بلغ مين؟ امير المؤمنين. هل اقتلهم؟ مسكوهم بقى كلهم، كلهم اعترفوا. هل اقتلهم؟ قال نعم والله لو اجتمع عليه اهل صنعاء جميعا، او لو تمالأوا عليه اهل صنعاء جميعا لقتلتهم به كلهم. انت بالك؟ لو مليون واحد في مصر قتلوا واحد، الحق ان المليون كلهم يموتوا. خدت بالك انت؟ لو كلهم قتل واحد كله يموت. فك كلمه، وده قول جمهور العلماء منهم الائمه الاربعه. الأئمة الأربعة على هذا القول ده جمهور العلماء عموما يعني. ها؟ يعني أغلب أهل العلم خدت بالك. فسرقوا سرقوا قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من السرقة فقال لا ألف لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي برقاع تخفق أو بنفس لها صوت أو بصامت يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. بالك انت ما جيش كل واحد هيسرق حاجه يوم القيامه هيجي ماشي بيها فوق كتفه بعير هيبقى ماشي بالبعير فوق كتفه. كلام النبي والله الحديث ده في الصحيحين يا جماعه اللي انا بقوله ده الحديث ده في الصحيحين. سرق حصان وجري بيه هيجي يوم القيامه شايل الحصان ده مش هينزل مش هينزل. اللي سرقه صامت يعني سرق مثلا عزاكم لكرسي كوميدينو سرق سلم سرق اي حاجه ملهاش صوت صامت هيجي شايله يوم القيامة أي حاجة هيسرقه هيجي صامت يوم القيامة هتيجي فوق كتفه يوم القيامة شايلها يقول يا رسول الله يا أغثني. النبي يقول له إيه لا والله أنا مش أنت مش قصدك الحديث مش كان قاعد واحد اسمه أبو همام راح قال لك الحديث ده ها قال لك الحديث ده ولا ما قالكش قال لك الحديث ده خلاص قد أبلغتك الكلام وصلك. بالك أنت طبعا في السرقة اليد لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا وده حديث البخاري من حديث عائشة يعني فوق الثلاث دراهم يا جماعة. انتوا عارفين الدينار الدينار كم درهم؟ لا 210 يا راجل اتق الله 12 الدينار 12 درهم خدت بالك انت. فربع دينار كم؟ ثلاث دراهم خدت بالك. طب بما تفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بما تفسر اهو اقل من 3 دراهم. ايه ما هو بص قال لك لازم السرقه شروط شرط الاساسي في السرقه عشان تقطع اليد ان يكون خدها من حرز. يكون خدها منين؟ من حرز. حرز بقى يعني ايه بيتك او مصنعك او حاجه بتاعتك انت حاطط فيها امانتك اسمه حرز خدت بالك. فالجواب طبعا الاعمش ذهب ان البيضه دي هي بيضه الحرب ودي معديه 3 درهم بكتير. بيضه الحرب اللي هي بتتلبس عارف انت شفت فيلم صلاح الدين الايوبي شفتوه او الفيلم ده مش فيه صلاح الدين بيلبس كده البتاع دي اسمها بيضه دي اسمها بيضه في الشرع. والحبل قال لك حبل السفينه وحبل السفينه ده غالي جدا ده قوي لكن الصحيح ان الحديث ده مش هو مش معناه كده. الحديث يعني جاي على الزجر والنهي انت علامه تقطع يدك يعني مش مستاهل انت تقطع ايدك عشان خاطر ايه عشان خاطر حاجه تافهه صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. والقتل قتل من طبعا من اكبر الكبائر عند الله عز وجل حتى قال ابن مسعود يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني حليله جارك. بلك قتل ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك دم امرئ بغير حله رواه البخاري من حديث ابن عمر تبالك انت. وروى ايضا من حديث عمر قال صلى الله عليه واله وسلم لا يزال المرء في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما. انت ليك فصحة في الدين مهما عملت من الذنوب لغاية ما يقتل اول ما يقتل الفصحة دي مالها ضاقت الفصحة دي راحت. ويكفيك طبعا آية سورة النساء ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها